قلب ألا يبكيكم قتلي وقتل صحابي. كم من صغير صاح يذرف دمعة تجري لتحرق بسمة الأهداب. كم من محاصنة تقاد بذلة نحو الرذيلة في لظى السرداب. هبوا لناجدتنا فإنا عصبة مغلوبة مهدودة الأجناب. هبوا لناجدتنا فإنا بين أنياب الذئاب وشفرة القصاب. هبوا